إلى أن يصل إلى ما يريد، إنها العزيمة. وبالفعل وفي اليوم الأخير وهو ذاهب أيضا ليذهب، فعلى ما عليه وجد طفلا صغيرا يحمل بيده شيئا لامعا، فوقف مع ذلك الطفل، فإذا بهذا الذي يحمله ذلك الطفل هو المعدن الذي يبحث عنه. يا ترى معدن بالمليارات، ما المفترض أن يفعله هذا الطفل الصغير لكي يعطيه لهذا المستكشف؟ الواقع أن الطفل لا يقدر قيمة هذا المعدن، لذا حينما طلبه هذا المستكشف أعطاه له بكل سهولة، وكافأه المستكشف بشيء بسيط، $1,000 $2,000، هذا شيء لا يساوي شيئا مقابل تلك المليارات التي سيأخذها من جراء هذا المعدن. السؤال هنا أيها الأحبة، لماذا فرط هذا الطفل في هذه المليارات التي كانت معه؟ وإن لم يكن طفلا، شاب أو رجل كبير أو صغير، لماذا يفرط في المليارات التي معه؟ لأنه لا يعرف قيمتها، لأنه لا يعرف قيمتها. ولو عرف قيمتها حق المعرفة لحافظ عليها بكل ما أوتي من قوة. أيها الأحبة في الله، كلام الله بين أيدينا، كتاب الله بين أيدينا، القرآن تملكه الأمة آلاف وملايين الطبعات في كل مكان، ولكن الأمة ما زالت ولا زالت لا تعرف قيمة هذا القرآن، لا زالت الأمة لا تعرف قدر القرآن في صناعة الأعاجيب وصناعة المجد والعزة والكرامة. لا زالت الأمة تفرط فيه وتفرط فيه بكل سهولة. أيها الحبيب الكريم، إن كنت لا تعرف قيمة دوائك فلن يشفيك أبدا، إن كنت لا تعرف قيمة دوائك فوالله لن يكون سببا أبدا في شفائك. أيها الحبيب الكريم، لماذا نقرأ القرآن ولا نتغير؟ لماذا القرآن بين أيدينا ونحن في أسافل الأمم؟ لماذا القرآن بين أيدينا وقد أهينت أمة الإسلام في كل مكان؟ أيها الأحبة، لأننا لا نعرف قيمة الدواء وقيمة القرآن الذي أنعم الله به علينا وفضلنا به على كثير من الأمم. أيها الأحباب الكرام، بلسم حياتك كلام الله، شفاء قلبك كلام الله. هذا هو اللقاء الثاني مع حضراتكم بإذن الله جل جلاله من هذه السلسلة، سلسلة بلسم حياتك، حتى يكون القرآن هو البلسم الذي يوضع على جرحي وجرحك، ليكون القرآن هو البلسم الذي يوضع على مرضي ومرضك فنشفى بإذن الله، حتى يكون القرآن هو البلسم الذي يوضع على جراح الأمة فيعود عزها ويعود مجدها بإذن رب البرية جل جلاله. أيها الأحبة في الله، كيف نتدبر وكيف نحيا بالقرآن؟ وما ثمرات التدبر؟ وما هو التدبر أصلا؟ وكيف نعيش بالقرآن؟ هذا بإذن الله جل جلاله ما سنتناوله في هذه الخطبة وفي الجمعة المقبلة بإذن الله جل جلاله. أيها الأحبة في الله، لو رأيت طالبا في الثانوية العامة يقرأ كتابا فيزياء أو كيمياء أو رياضية أي مادة، وهو يقرأ لا تستطيع أن تفهم شيئا من كثرة سرعته. لو أنت أب هذا الطالب هتقول له إيه يا ابني أنت بتعمله ده؟ صح، إيه ده؟ أنت فهمت إيه كده؟ إيه المعلومة اللي ركست في دماغك من أنت بتقرأ بالشكل ده؟ أيها الأحباب الكرام، كثير منا يتعامل مع القرآن هكذا، كثير منا يتعامل مع القرآن هكذا، يهزه هز الشعر، يهزه هزا، يقرأه متعجلا سريعا، مش فاضي، مش فاضي، مشغول. أيها الأحبة في الله، أصعب انشغال بل وأمر انشغال أن تنشغل بكل شيء إلا الله، أن تذكر كل شيء إلا الله، أن تعظم كل أحد ولا تعظم الله جل جلاله. أيها الأحبة، هناك فرق ما بين التدبر والتفسير. التفسير هو الكشف عن المعاني، ما معنى هذه الآية كذا، معنى هذه الآية كذا. أما التدبر فهو أن تبحث بقلبك وأنت تتأمل كل آية من آيات الكريم المتعال جل جلاله، وأنت تنظر إلى كل آية نظرة متأمل، نظرة مريض يبحث عن شفاء، نظرة مريض يبحث عن دواء، نظرة ضعيف يبحث عن قوة، نظرة فقير يبحث عن غنى، نظرة ذليل يبحث عن عز. وأنت تقرأ وتتأمل في كل آية كن على يقين أن آية واحدة، آية واحدة من كلام الله جل جلاله كفيلة ورب الكعبة أن تغير حياتك، كفيلة أن تغير حياتك بإذن الله جل جلاله. أيها الأحبة، لقائي مع حضراتكم في عنصرين: الأول ثمرات التدبر، النقطة الثانية أجمل صاحب. أعرني قلبك أيها الحبيب الكريم واسمع عن الله جل جلاله سماع مودع، واسمع لا لتسمع وفقط بل لتسمع ونعمل جميعا بإذن الله جل جلاله، لأكون أنا وأنت من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أيها الحبيب الكريم، إن تدبرت كلام ربك جل جلاله يحيا قلبك وفؤادك وتحلو حياتك وتسعد بإذن الله جل جلاله. قال جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن يبث الروح في قلبك، القرآن يبث الروح في قلبك. تدبر لتحيا، تدبر ليحيا وتحيا حياتك وتحيا أمتك بك. إيه ورب الكعبة، ألا ترى أن المطر إذا نزل على الأرض وهي أرض صحراوية أو أرض بور، ينزل المطر بحول الله وقوته فينزل على هذه الأرض مهما كان فيها من الخبث والعفن إلا أنها تنبت بإذن الله. القرآن كالمطر ينزل على قلبك حتى وإن كان فيه من الأمراض والأسقام ينزل على قلبك فتشفى بإذن الله. وأنا أقصد هنا جميع أنواع الشفاء، شفاء أمراض القلوب من عدم الخوف من الله عز وجل، الحقد والحسد، أمراض القلوب هذه، أن يعظم بشر ولا يعظم الله، يخاف من البشر، يستحي من البشر ولا يستحي من الله، يتجرع على حرمة الله، هي دي أمراض القلوب. إن زي قلبه ما عادش بيتألم إنه عصى ربنا، ما بيزعلش قلبه، ما بيتقطعش، بقت عادي، الذنوب والمعاصي بالنسبة له أصبحت شيء عادي. وأنا أركز على هذه النقطة كثيرا أيها الأحبة، لأن مرض الاستخفاف بالذنوب أصبح شيء عجيب، تمشي في الشارع وكأنه لا آخرة، تمشي في الشارع وكأن الناس، نسأل الله الستر والعافية، تدبر ليحيا قلبك. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل ما أمرك بشيء إلا ليحييك ويسعدك. نبيكم صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بشيء إلا وفيه سعادتنا، لا شيء فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة إلا دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا ودلنا عليه حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يا من تظن أنك بأوامر الله مقيد، وكتير من الناس خايف يقرب من طريق ربنا، يحسبه طريق كتمة، فاكر أن طريق ربنا خنقة، يظن أن أنا كده كويس وعايش حياتي والحمد لله. والله أنت ما دقت طعم الحياة ولا دقت طعم السعادة. أيها الأحبة، أيها الحبيب، طريق الله عز وجل مليء براحة القلب والطمأنينة، مليء بطمأنينة القلب والفؤاد، ستحيا سعيداً وأنت بين يديه، ستحيا سعيدا وأنت تنفذ أوامره، ستحيا سعيدا وأنت تجتنب نواهيه، لأنه هو الذي خلقك وهو أعلم بك منك وأعلم بك من نفسك وأقوى عليك منك سبحانه وتعالى. الله عز وجل حينما أمر البنت المسلمة الغالية التي يسعى كل ظالم لنفسه أن يجعلها أداة ألعوبة بين يدي الجميع، اقرأوا ماذا يقول المنصفون من الغرب عن المرأة في الغرب: سلعة تباع وتشترى، يا غالية يا غالية، حفظت بالأمس غالية والآن يبغونها للهو واللعب، والآن يبغونها للهو واللعب. عايزين يحطوك على إعلان شوكولاتة، عايزين يحطوك على أي شيء، والله لا تتعجب. مصاصة أطفال إيه لازمتها يحطوا عليها صورة امرأة إلا أنه العري الرخيص والإباحية الدنيئة التي يريدها من لا يرجون لله وقارا. يا غالية، أكرمك الله بدينك وأعزك الله بالإسلام، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. العز كل العز أيتها المسلمة أن تلتزمي بشرعك الذي أعطاه الله عز وجل لك وفضلك به على كثير ممن خلق تفضيلا. حجابك الشرعي الذي يرضي ربك جل جلاله، وحياؤك هو تاج وقارك. أنت غالية، أنت ملكة، ولكن الكثير بحجج واهية يريدوك أن تكوني شيء دنيء، شيء يباع ويشترى في أسواق الخزي والعار. أما أنت فقد كرمك الإسلام وكرمك دينك. يأتي المتلاعبون ليصرفوك عن طريق ربك جل جلاله. حجاب الموضة، حجاب بس شيك، حجاب بس هو إيه المقصود من الحجاب؟ الستر. يعني هبقى مش مخلوق، ده أنت ملكة. الحجاب ستر الزينة عن غير المحارم، كما أن التبرج هو إظهار المرأة لمحاسنها أمام غير المحارم. يعني إيه؟ يعني الطرحة دي مش هي الحجاب بس، مش هي الحجاب بس الطرحة، أمال إيه؟ لو اللبس ملفت، بنطلون وعلى بقى الحاجات دلوقتي بقى الموضة ما بتخلصش، ده 2014 غير 2015 غير 2016. فأنت تتكلم عن الصح والغلط هيتعرف لما الصح يبقى معروف. يبقى اللبس لو فيه زينة، عباية بس ضيقة. الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ربك جل جلاله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والله العظيم أشك أن أبا جهل أو أن أبا لهب سمح لامرأته أن تخرج كما تخرج المرأة الآن. أشك، لأنهم كانوا كفارا، ولكن كانت الغيرة على نسائهم تملأ قلوبهم، كانوا يحفظون أعراضهم ويغارون على أعراضهم. أيها الحبيب، استجيب لأوامر الله لتحيا، تدبر ليخشع قلبك وتطمئن نفسك. قال جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كلام الله متشابها في العظمة والجلال والحسن، مثاني تثنى فيه الوعد والوعيد. الله عز وجل يكلمك في آية عن الجنة، قلبك كده يا اللهم ارزقنا الجنة تتبسط. آية عن النار تخاف، يخشع قلبك. هي دي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. المتعظون دائما وأبدا هم الذين يخشون ربهم، إنما يتذكر من يخشى. تدبر ليخشع قلبك، بتدبرك للقرآن تطمئن. أوالله، قال جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله. لما يحس انه تعبان مش يجيب اغنيه ويسمعها، بيجيب قران وايه ويسمعه، لانه بيحب ربنا. ومن تمام حبه لربنا اللي بيحب كلامه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بتدبرك للقرآن تعرف الحلال والحرام، ومعرفة الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا تدبرت كلام ربك وقفت أمام كل آية، ماذا يريد الله مني في هذه الآية؟ أنا عايز أقول لك على واجب عملي في أي وقت. أول ما تروح افتح مصحفك في أي صفحة، أنا بقول لك إن ده كلام ربنا، إنك بتدبرك يصلح قلبك ويصلح حالك مع ربك بإذن الله، مع ربك جل جلاله. أول ما تروح افتح المصحف كده في أي صفحة وشوف رسائل ربنا ليك في الصفحة دي، ربنا بيقول لك إيه. وهذا سيأتي بإذن الله جل جلاله تكملة لهذه السلسلة، كيف تتدبر القرآن. وأنا أسميتها برحلة السعادة، لأن الله عز وجل حينما تكلم عن القرآن قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما نزلش عليك عشان تبقى شقي، بل إن القرآن هو طريق السعادة لك في الدنيا والآخرة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم. بتدبرك تعرف الحلال وتعرف الحرام. سورة البقرة، السورة رقم 2 في المصحف، الله عز وجل تكلم فيها عن بني إسرائيل وبعدهم عن دينهم وعن شريعة ربهم جل جلاله. قال الله عز وجل عنهم، يعاتبهم ويعاتبنا جميعا: إن أخذنا من الدين ما يوافق هوانا وتركنا أوامره جل جلاله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كلام الله في كل القرآن، في كل حاجة كلام ربنا. القرآن بين دفتي المصحف ستجد رغد العيش وستجد سعادتك، بس امسك المصحف. كل الدنيا اللي حواليك موجودة في القرآن، بس بص للآية، بس تدبر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الآية دي ماشية في مصلحته معاك. طب الآية دي مش على هواية أو مخالفة حاجة في نفسي، لا يا رب لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللي ربنا يأمرك به والنبي يأمرك به خلصت، وعلى قدر استسلامك على قدر سعادتك. لأن العبودية الوحيدة اللي بتسعدك في الدنيا والآخرة هي عبادتك لله. الاستسلام الوحيد اللي فيه سعادتك استسلامك لله، غير كده استسلام لأي حد غير الله ورسوله هو استسلام ذل، أما استسلامك لأوامر الله استسلام عزة. بالقرآن تعرف الحلال والحرام. طب ما أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. خزي في الحديث. تقول له رب، بقول له النبي قال، يقول لك أصل احنا في ال... النبي قال مش أنا، بقول لك النبي، بقول لك كلام ربنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم والأمر للأمة من بعده: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. دي رسالة كل واحد فينا، لما تيجي تعمل الصح اللي يرضي ربنا هتلاقي كثير جدا يحاولون أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أحد الشباب كان فترة صغره كان كويس، وفي عرفنا وكلامنا كان محترم ومؤدب، دخل إعدادي بدأ يمشي في السكة اللي ما ترضيش ربنا دي، سكة الصحبة بقى، ولا بقى في جامعة دلوقتي. خلاص أهله خدوا عنه إنه باص، فجاي عاوز بيصلي وعاوز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فدوت انت جاي انت بتصلي دلوقتي؟ سبحان الله، انت بتصلي دلوقتي؟ رب راح المسجد دلوقتي ليه يا جماعه؟ بنصد الناس عن طريق ربنا ليه؟ بنصد اولادنا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لماذا نقف نحن حجر عثر أمام أبنائنا؟ بنت حبت ربنا، المشكلة دي بالذات مفيش أكثر منها، حبت ربنا سبحانه وتعالى، الكلام ده يضايق حد؟ ما يضايقش حد. بنت أحبت الله، سكن حب الله بين قلبها، لماذا تلوموها؟ لماذا تلوموها؟ سبحان الله، أرادت أن ترتدي ملابس ترضي ربها جل جلاله. ايه المشكله في كده؟ عايز اقول لكل واحده خدت الخطوه دي اللي ترضي فيها ربنا سبحانه وتعالى: واحذريهم ان يفتنوك بكلام معسول. بقى انت هتضيع عمرك، هتبقي زي الخيمه، هتبقي زي مش عارف ايه، مين اللي هيتجوزك؟ مين اللي هيبصلك؟ وسبحان الله، البنت اللي بتبقى مفتوحة قوي على الشباب الشاب بيمشي مع كل البنات ويمشي معاها سنة واثنين وخمسة في الكلية وفي الآخر ما بيتجوزهاش، وفي الآخر لا، طب مالك مش تتجوزها ليه يا ابني؟ مش هي دي اللي أنا عاوزها تبقى مراتي، أصلها زي ما مشت معايا مشت مع غيري. ده الواقع يا إخوانا. شاب كان معايا في الجامعة يا ابني يهزر مع البنات ويضحك مع البنات، طبعا الجامعة عاملة زي يعني في بيوتهم، عمال قلت له طب انت ما شاء الله يعني خلاص تتجوز؟ ما انا عاوزه. قال لي انا ليا في الود بس ماليش في الرسميات. البنات يا ريتها تفهم الكلام ده، الكلام ده مضحك مؤلم. ان الشاب بيفضل شاب تاني، بيقول شاب هو في سنه وعام بيقول لي انا بحب واحده بس والله ما بنتقابل، مفيش مقابل، احنا بس ايه يعني من خلف الاسوار يعني رساله. قلت له سبحان الله تعالى كده ماشي، انا متفق معاك تعالى. بتكلمها ازاي يعني؟ تليفون. ما بكلمش حتى تليفون والله، ده بكلمها كده على الواتس. قلت له يعني انا هقول لك على حاجه، يعني هو ينفع كده يبقى في حب كده على الناشف؟ ما ينفعش. لازم كلمه بحبك، لازم كلمه. وبعد الجواز لو ربنا قدر ان مثلا اتنين اتجوزوا بيطلقوا بعض تاني شهر، في ايه تاني؟ رساله لكل شاب، لما تيجي تختار زوجه ما تختارش بقلبك، ما تختارش بقلبك، لان الانسان لا يحب الا على جميل صفاته، لا يحب الا على جميل صفاته. انت هتتزوج يبقى انت عارف انا عاوز مواصفات زوجتي، واحد اتنين تلاته اربعه ثوابت، وعلى اليمة التانية متغيرات، يعني حاجات ممكن قبل التغيير. يعني ايه ثوابت يعني متغيرات؟ الثوابت هنا عايزه تكون متدينه. الكلمه دي فضفاضه مرحرحه، الكلمه دي واسعه. يعني ايه متدينه؟ ما في دلوقتي بقت اقسام كتير، فانت حد انت عايز ايه بالظبط؟ القسم الثاني بقى في ثوابت انت عايزها، ما ينفعش ما تكونش بتصلي مثلا. اما المتغيرات، والله انا كنت عايزها مثلا في كليه تربيه، بس لو جت اداب مش مشكله، لو جت كليه مش عارف ايه يبقى دي متغيرات مش ثوابت. لكن الثوابت اللي انت حاططها دي ما ينفعش انك تتنازل عنها في اختيارك. اما لما تختار بان انت شفت واحده وعجبتك وبعدين لا، ما هي تتصلح بعد الجواز، يتجوز وتتمرمط. لا، انت خد اللي تعينك على طاعة ربنا من الأول، وانت خد اللي يعينك على طاعة ربنا من الأول. فلقيته بيقول، قلت له سبحان الله، تخيل كده زوجتك هي برضو وانت كأنت اتجوزتها، وبعد الجواز لقيتها بتكلم، والله ما بتكلمه في التليفون، بتبعت له رسائل على النت، رسائل شات، ايه رد فعلك؟ قال لي ده انا اقتلها كده. قلت له سبحان الله، شفت بقى انت ما رضتش انها هي بتكلمه، ما كلمتش في التليفون ولا قابلته يا عم، بس انت ما رضتش. اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ المشاكل دي، المشاكل العاطفية دي علاجها انك تاخد الخطوة اللي ترضى ربنا، وعامل زي الواحد الشريان بتاعه مقطوع شوية فالدم بينزل بغزارة، لازم تفضل دايس عليه شوية، وتفضل دايس لفترة، بعد كده سيخلف الله عليك جل جلاله خيرا مما تركت. الامر ممكن يكون صعب شوية بقى والمشاعر لكن ومن ترك شيئا لله. كل شوية افتكر الكلمة دي، يا نريد أن نزرع محبة الله في قلوب أبنائنا، عاوزين الاحتواء العاطفي. دلوقتي لو البنت دلوقتي في درس الواد عطاها كشكول كأنه بيقول لها أنا بحبك، كأنه بيقول لها أنا بحبك. الحرمان العاطفي في البيوت خطر يهدد الأمة. خلي بنتك دي صاحبتك، افعل يعني ابسطها بقدر ما تستطيع تأويها. مفروض ربنا يعني مش تبسطها زي ما دلوقتي الدنيا كله بيبسط بياناته دلوقتي، لا، عاوزين رضا ربنا يكون رقم واحد يا شباب، رضا الله سبحانه وتعالى يكون رقم واحد. الوقت سرقني وسأكمل معكم في جمعتنا المقبلة بإذن الله جل جلاله أجمل صاحب القرآن، وكيف نحيا بتدبر كلام الله جل جلاله. أيها الأحباب، تتدبر القرآن يزداد إيمانك، يزداد إيمانك. تتدبر القرآن يخشع قلبك، تزداد نورا في وجهك، يحبك الله. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن بين أيدينا، مصدر سعادتنا بين أيدينا، لنقبل على كلام الله، لنقبل على كلام حبيبنا جل في علاه، نقبل على القرآن نحيا بإذن الله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، مردا غير مخز ولا فاضح، مردا غير مخز ولا فاضح. برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة. برحمتك يا رب العالمين، اللهم لا تجعل من بيننا ولا حولنا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما أو مكروبا إلا فككت عنه قربته، إلا أزلت همه وغمه. برحمتك يا رب العالمين، لا تجعل من بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم رب لنا أولادنا واكفهم شر الفتن، اكف شبابنا شر الفتن، احفظ الشباب من الفتن، احفظ البنات من الفتن، احفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. احفظ قلوبنا يا رب العالمين، اللهم احفظ قلوبنا واحفظ جوارحنا، واحفظ جوارحنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد. اللهم آجرنا من النار، اللهم آجرنا من النار، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة. ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون إليه إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم. اللهم لا تعذبني حتى لا يقول عذب من دل عليه، وأقم الصلاة.